بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، نتابع معا دراسة معاني اسمه تعالى الغافر والغفار والغفور، ولقد سبق لنا الكثير في هذا الكلام الذي يخص هذه المعاني الواسعة العظيمة التي اجتمعنا عليها هذا الاسم من أسماء الله تعالى. ثم تطرق بنا الحديث إلى ذكر الازدواجات القرآنية التي جاءت مقترنة بين المغفرة وبين غيرها من أسماء الله تعالى وصفاته، وأخذنا العفو والغفور، ثم أخذنا العفو الغفور الحليم والحليم الغفور، وذكرنا أيضا الغفور الودود. ونريد بإذن الله تعالى أن نذكر بيوم ازدواجا هائلا في كتاب الله بين المغفرة وبين الشكر الغفور الشكور. وقبل ذلك نذكر بمواضع القرآن الكريم التي شرحناها والتي بينت الآيات فيها باسمه تعالى الغفور الحليم. علمنا أنها في ستة مواضع من الكتاب، وعلمنا أن أربعة منها تخص المؤمنين، وقدمت فيها المغفرة على الحلم، غفور حليم، لأن الذي يناسب المؤمنين هي المغفرة. أما الموضعان اللذان ذكر فيهما حليم غفور الحلم قبل المغفرة، فكان السياقان الحديث والخطاب فيهما للمشركين، فالحلم أولا فإن تابوا ورجعوا عن شركهم كالمغفرة، إنه كان حليما غفورا كما وجدنا ذلك في سورة الإسراء، وكما وجدنا ذلك من سورة فاطر. كما كنا قد توقفنا عند الآية الواحدة بعد المئة من سورة المائدة، والتي يقول فيها عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسركم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وشرحنا هذه الآية وبينا عليها أمثلة، إذ أنها آية خطيرة جدا، وما أحوج الجميع الآن إلى فهم معنى هذه الآية. الموضوع الأخير الذي لم نذكره من سياقات الغفور الحليم هو في سورة البقرة في الآية 35 بعد 200، يتحدث بها ربنا عز وجل: عن خطبة النساء وخصوصا خطبة المرأة التي توفي عنها زوجها، فختم الآية عز وجل بقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تحذرون، واعلموا أن الله غفور حليم. والوقت لا يعطينا فرصة لدراسة هذه الآية، فدراستها يستلزم دراسة آيات طويلة من سورة البقرة ومن غيرها من السور، لنرى العلاقة الضخمة بين الرجل وبين المرأة في القرآن. وفي هذا السياق يقول: واعلموا، هذا تحذير وتهديد وترهيب، واعلموا أن الله، يعني حليف ثابت كذا على بال، أن الله يعلم ما في أنفسكم تحذرون. خاف منه، اخشى الله، احذره لانه يرى كل شيء ويسمع كل شيء، ففي القلوب اصوات مسموعه عند باريها عز وجل. واعلموا فلا تحاولش بالكلام او تتعاملوا بخبز مع المراه، مع المراه الفقيره، مع المراه المسكينه، مع المراه الضعيفه الى اخره. كذلك وتذكر دائما ان ما في قلبك مسموع عند الله عز وجل، واعلموا ان الله يعلم. الإنسان دائما يبدأ بهذا التفكير: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. إن دار في نفسك شيء ما يلوم عن بعض الظن السيء إلى آخره، تعلم أن ضاره، استغفر الله، حتى لو دار في قلبك ولم تخرجه فاستغفر الله منه. فإن لم تستغفر ورأيت حالك كما هو بغير ابتلاءات وبغير مصائب فلا تغتر، لأن الله تعالى مع أنه غفور فهو الحليم، يمهل ولا يمهل. من الذي أدرك أنه قد غفر لك؟ فإذا لم قد غفر لك فهو الحليم. فلا تغتر بوقائك هذا، واعلموا أن الله غفور حليم. الناس يسيبون معاملة البنات، ويسيبون معاملة الزوجات، ولا يجدون مصائب، ويتصورون أنهم قد غفر لهم، لا، ارجع إلى هذا السياق، واعلموا أن الله غفور حليم. هو يعلم ما في أنفسكم، ويعلم الخبيث من الطيب، ويعرف اللئيم من الكريم، يعرف كل ذلك، لكنه غفور ومع ذلك فهو حليم. إلى دفن ويعطيك الفرصة لكي تستغفر إلى آخره. هذا السياق يحتاج منا إلى وقت طويل. أما هذا السياق الذي انتهينا به في الخطبة الماضية، فهو كما بينا من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا هو التكلف. يسألون عن أشياء عفى الله عنها، العفو هو الترك. العفو هو الترك. كانت مرة العفو هو الترك. كان ابن عباس رضي الله عنه إن سئل عن شيء لا يجد فيه آية أو لا يجد فيه حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو من العفو. يعني هو من الذي عفى عنه الله، تركه الله، ما طلبش منك حاجة فيه، هو من العفو. والله يقول: عفى الله عنها. أنت تسألها إذا حملتها في القرآن وستفرض عليه، وبعد ذلك لا تستطيع الوفاء بها. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بالآن كافرين، والعياذ بالله. كالذين قالوا اذبحوا بقرة إلى آخره، وما أكثر القصص في القرآن التي تؤيد هذا المعنى. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هو لم يقل لا تسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قالها عامة: لا تسألوا عن أشياء، ولم يقل لا تسألوا من. مطلقة للذين إلى يوم القيامة: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوقكم. انتظر لك تسوقك. وضربنا بعض الأمثلة في الخطبة الماضية عند تكوين الأرض وحركة الأرض حول الشمس ودوران الأرض حول نفسها، وعن المعجزات القرآنية الكونية الآن التي في الأنفس والآفاق. إن الأصحاب علموا ذلك، أو إن كان النبي صلى الله عليه وسلم شرح ذلك، أو أمر ببيان ذلك، كان ذلك من الممكن ومن المحتمل أن يكون علما يضر، والعياذ بالله. كيف كان تصور أن هذه الأرض كرة وأنها تدور حول الشمس وأنها تدور حول الشمس؟ كيف كان ذلك؟ مع أنهم أفهم الناس لهذا القرآن وأكبر الناس على فهم القرآن القرآن وعلى فهم ألفاظ القرآن، لكن القرآن يخاطب العالمين وهي رسالة جامعة شاملة إلى كل العالمين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهو تعالى يقول: ما فرقنا في الكتاب من شيء. إذا لما تقف أي قدامك ولم تجد معنى لها في التفاسير فانصرف عنها إلى غيرها واقرأها، لعل الله تعالى أن يبينها في الوقت الذي يريده عز وجل. والقرآن تظل فيه آيات لا تشرح ولا تفهم إلا يوم القيامة. يوم القيامة تفهم جيدا: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه لا تفهم إلا يوم القيامة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذه لا تفهم إلا يوم القيامة. وآيات وآيات وآيات، ويستبين منها كل يوم الآيات، ولكن لا نسأل إلا عندما نرى بعضا منها، فنحاول أن نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم. هذا السؤال عن المسائل الفقهية وعن مسائل الأحكام، فهذا فرض على كل مسلم ومسلمة، فضل علينا أن نسأل العلماء أما شيء من أدلة القرآن أو من أدلة السنة أو لم يكن واضحا لدى الجميع فلما التكلم فيه؟ لما السؤال فيه؟ أهو طرف علمي؟ إن الله تعالى يسمع ويرى. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب غضبا شديدا ساعة سئل هذه الأسئلة وتكررت هذه الأسئلة وهذا الدين نصف تهدر فيه بالإرث فعندئذ غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وأخبر أصحابه بأن أي سائل منهم يسأل سؤالا سيجيبه اليوم صلى الله عليه وسلم وكانت أسئلة مفزعة منهم من قال يا رسول الله من أبي فقال أبوك فلان وكانت مصيبة ومنهم من قال أين أنا أتجلد أم في النار قال بل في النار فكانت هذه مصيبة وهذا الحديث ورد في الصحيح وله بيانات كثيرة وعندئذ أنزل الله عز وجل هذه الآية ثم قال في آخرها عفى الله عنها يعني للنبي عليه الصلاة والسلام أنت في النار عفى الله عن هذه المعلومة وقد يتوب الله إذن ما علينا أن نسأل إلى الأسئلة المهمة التي تعنينا أما الطرف العلمي والذي لا يجد له بديلا كيف نتوقف عنه وقد تركنا معظم أحكام ديننا بغير علم فإنا لله وإنا إليه راجعون ثم تفرق بنا الحديث إلى سورة مثلا في سورة في الجزء الثلاثين من القرآن وهي سورة العاديات هذه السورة شرحنا جزءا منها أو مجرد معاني بسيطة لمفرداتها وقلنا إن هذه الآيات تتحدث عن الحرب الحديثة بأعلى تفصيل ممكن الآيات تحتمل الحرب الحديثة لكنها تحتمل أي شيء الطائرات الصواريخ القنابل إلى أجله تحتمل القطار مثلا تحتمل أشياء عديدة نتعرض لبعض بياناتها إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى هذه الآيات من سورة العاديات ما الذي جرنا إليها شرط اسمه تعالى الودود الودود جاء في سورة الخروج كما بينا الله عز وجل هو الغفور الودود انظر إلى الازدواج بين المغفرة وبين الود هذا كمال لله عز وجل يبتدي عن لا يعاقب أما الودود هو الذي يتودد إليه ويتحنن عليك ابتداء من غير عمل منك من غير انت ما تعمل اي حاجه من البدايه يتوجه اليك بنعمه بالصحه المتهامه بالزوجه المخلصه ان كانت بالولد الطيب الصالح بالمال بالارض بالمسكن بالاستقرار بالحاله النفسيه بكل هذا الله يتوجه اليك واعلى من كل هذا يتوجه اليك بهذا القران الذي هو صفته عز وجل هذا القران كلام الرحمن صفه الرحمن الله يتوجه اليك بهذا القران فهذا الودود يعني المحب ابتداء يعني هو الذي بعث لك هذا الوصال وبعث لك هذا الاتصال ولكن الانسان لانه غشيم وجهول ان الانسان لربه لكنود والكنود عكس الود يقام الود تماما المراه الكنود والعياذ بالله هي المراه التي يحبها زوجها ولا تحبه التي يصلها زوجها ولا تصله ولا تستجيب لهذه الصلاه يريد زوجها أن يلاقيها وأن يلاقيها فلا تستجيب له فهي امرأة كنود والعياذ بالله فالكنود هو مقابل الود الله تعالى يتودد إليك ابتداء منه هو عز وجل لماذا؟ لأنه الودود كيف لو عملتش حد وما عبالي ما يتودد إليه لأنه هو الودود عز وجل سبحان الله العظيم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الودود شوف المرأة كنود وودود الودود التي تحب زوجها وتحترمه وتحفظه في غيبته ان امر اليها سرته وان امرها اطاعته وان غار عنها حضرته في ماله وعرضه وتبتسم ان ابتسم لها اي كلمه خبيثه من الرجل تؤثر عليها تاثيرا بالغا فهذه هي الودود اضف عليها الولود تكثر فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه الودود يقابله الكنود ان الانسان لربه لكنود هذه الصفه الانسان ليس الانسان فقط لا يبر رب العالمين عز وجل الله تعالى هو البر يعني ايه البر درسنا البر فيما مضى علمنا انه رب على الخير بالخير رب على الجميل بالجميل اما الودود فهي من الجميل اصلا بدايه ومع ذلك فهو البر عز وجل انت تفعل الخير فان الله يرد عليك بالخير الاخر اكبر منه فهو البر عز وجل انه هو البر الرحيم اما الودود الى ابتداء فالودود هنا يقابله الكنود كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يود كل اصحابه الله عز وجل سيجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات ودا يوم القيامه الله تعالى يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه الود ورد في ايات كثيره ولكننا نكتفي منها ما يناسب هذا القدر وهو الاقتران بين المغفره وبين الود وهو الغفور الودود تصور انسانا تصور انسانا يغضب للناس مغضبه يعني ايه؟ يعني لا يعرف يسيب حقه يبقى لا بيعقل. في واحد النهارده تخانق مع اخيه او مع رجل ما وهو لا يريد ان يقوم عن حادثين لن ينتقل منه لقد يخطط اذا هو لم يعفو عنه ما هو المطلوب منه بعد ذلك ان يرجع له المشكلة عاد بقى يومين ثلاثة أربعة خمسة نسي إذا من الروتين أن تبدل ولذا جاءت المطلوبة بعد العفو تماما وليعفو وليصح وليبدل إلى آخر اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا مطلوب منك أن تعفو إذا بتعفو هي بتطلب حقك هيموت الأيام تنسى مطلوب منك أن تغفر فمن الممكن لبعض الناس أن يغفر خلاص لا يعاقب كأنه ينتقم مش هينتقم لا يعاقب لكن تفرض أنه غير ودود هو يتفق أنه لا يعاقبك لكن مهما فعلت من خير فلا يودك ابدا لكن الله عز وجل وله الكمال والصفات وله صفات الكمال ليس هو الغفور فقط بل هو الغفور الودود انك ان تغفر لولدك ان كنت اردت ان تعاقبه وفجاه اردت ان تغفر له خلاص من العقل وفجاه وجدت في قلبك ودا لولدك فحطيت خطوه وطلعت اليه فيه وتحرك وتطرق مع انك كنت تريد ان تعاقبه لماذا؟ لان هنا بعض المغفره وبعض الود اقتضى في قلبك لولدك هذا الود الذي في قلبك وفي قلبك وفي قلب العالمين كله جزء صغير جدا جدا من ود الله عز وجل فهو الغفور الودود هو فقط لا يكفر لنا ولا يكفر الوحيد بل يعاقبهم يراقبهم يصلوا ابتداءً لعلهم يتقربون إليه سبحان الله العظيم فهو الغفور الودود غفور في وده ودود في مغفرته هذا أيضا سياق إن شاء الله تعالى قد يشرح للتفصيل فيما بعد أما هذه السياقات بين المغفرة وبين الشكر فقد وردت في القرآن ثلاث مرات وشيء عجيب الله تعالى من أسمائه الشاكر ومن أسمائه الشكور قبل أن نصرف أيها الإخوة إلى هذا المعنى أقول أكثركم بأننا نطيل شرح أسماء الله أتدرون لماذا؟ بعض الناس يقول إن شرح أسماء الله لا يكون في الخطب أقول له للأسف إنه سفيه من قال هذا لأن كل الخير في الدنيا إنما هو من بعدكم من أسماء الله تعالى ولا يوجد شيء في العالمين إلا هو أكبر مقارن من أسمائه تعالى حتى وإن كان شر يحدث بين الناس ومن فعل الناس هو من حكمة الله عز وجل أن حمل الإنسان هذه الأمانة إلى آخره فدراسة أسماء الله تعطيك نورا كبيرا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتخلق بأخلاق الله أمرنا في الحديث الصحيح أن نتخلق بأخلاق الله بأخلاق الله عز وجل الله يغفر عليك أن تغفر الله عفو عليك أن تعفو الله شكور عليك أن تشكر الله صمود عليك أن تصبر الله هو المحسن عليك أن تحسن الله هو البر عليك أن تكون برا إلى آخره فهذه أسماء الله علينا أن نتخلق بأخلاق الله تعالى فإذا عندما نشرح الحليم والعفو والغفور والودود خذ حظك من هذه الأسماء من أسماء الله تعالى انظر إلى نفسك أنت حليم قد إيه؟ ساعة المسار غفور قد إيه للناس؟ عفو قد إيه؟ بمقدار تخلقك بأسماء الله تعالى وصفاته بمقدار قتلك في جنة الرحمن عز وجل هذا الاقتران بين المغفرة وبين الشكر ورد في القرآن ثلاث مرات مرة ثانية منها في سورة الفاطر في الآية 30 وفي الآية 34 ومرة منها في سورة الشورى في الآية 23 أما الآية 33 من سورة الشورى فهذا السياق شرحناه فيما مضى يقول عز وجل ترى الظالمين مشفقين مما فيه وهو واقع الذهن الظالم سواء ظالم في العقيدة في حقوق الله أو ظالم في حقوق الناس وكلها في حقوق الله ترى الظالمين مشفقين مما فيه وهو واقع بهم عذاب أليم الثعابين الشديدة الرهيبة المفزعة وقد تلونت بألوان مخيفة تملأ النار والعياذ بالله الحنين المهل النار العذاب الشديد يمس الوجوه ويمس الأبدان ويمس الأعصاب والجنوب تنضج وبعد ذلك يعيد الحق عز وجل بقدرته وبجبروته عذاب أليم والناس نيام نيام نيام ولا شعور وكلما استدعوا آية من آيات النار أو من آيات العذاب والترهيب في النار قل لك كان مشرك كان مشرك أعقدت العهد على الله أن يتوفاك مسلما أعقدت العهد على الله أن يتشرك لله شيئا أعقدت العهد ظننت مستقبلك وظننت أن تموت على التوحيد وأن يغفر الله لك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترى الظالمين مشفقين عندنا فيه وهو واقعهم فيهم عذاب أليم إن لسعت بعض النار نار الحلاحة حتى حلاحة يعني نار ضعيفة جدا نار بخيل كان لا يظهرها للناس فطلب أن يعملوا ضيق عليه اسمها نار الحلاحة حتى لو كانت نار ولا يتحملها ضرر شديدة، سيقطع في القدم أو في اليد أو في الجسم، ينفعل ويصبح غضبا هائلا. أي محاكة نفسية مرعبة يقعد يبكي ويتحاشي الهم وهم الهموم، فما بالكم بعذاب الله يوم لا في هذا اليوم لا يعذب عذاب الله أحد أبدا ولا يذوق وثاق الله أحد أبدا بأي حال من الأحوال، سواء فين والوثاق فين، شد الوثاق فين، يذوق وثاقه أحد في جهنم والعياذ بالله، إنها عليهم منصبة فهو الظالمين المشركين مما فيه وهو واقع فيه. هذا في جانب. أما الجانب الآخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة، هي نفس الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة، روضات كفاية أو تبقى روضات، لكنها روضات ماذا؟ الجنات، ومع ذلك لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. أي شيء على باله يقوم الله وهو محقق ما عنده. انظروا إلى هؤلاء في جهنم والعياذ بالله يعيشون وسط النار وسط الثعابين وسط الحيات وسط الملائكة الغرام الشهاب وسط أنواع وأنواع من العذاب، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار، ثياب بجامة من النار، جلابية من النار، بدلة من النار، قميص من النار، جرافطة من النار، ملابس داخلية من النار، تنتصر لكل حلية في جسم والعياذ بالله، استطاع دم ثيابه من النار، يصب من فوق رؤوسهم، النار كفاية، ولكن عذاب الله شديد، يصب من فوق رؤوسهم الحميد، يصاب به نحل بطونهم، العين يصب على الرؤوس، لابد أن يتجرعوا بالكامل حتى يصل إلى بطنه يصهر به، هناك صهر من الأمعاء، هناك تقطيع للأمعاء في مشاهد أخرى في القرآن، يصهر به نحل بطونهم والجلود، ولهم مقام من الحديد، ولما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، صور مفزعة جدا من النار، وصور الجنة صور عجيبة رهيبة، وأعلى ما في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، انظر إلى المقارنة بينه، انظر إلى المقارنة بين صنف في النار وبين صنف في الجنة، والذين عملوا عمل الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. أي شيء يتمناه يجده عند الله عز وجل، ما فيهاش تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم في الجنة، تأثيم يعني حشلك عيب فخ، حشلك انت عملت ذنب ما فيهاش ذنوب، لا لغو فيها ولا تأثيم، مش هتعمل حشلك عيب، أنت تفعل كل شيء بالفطرة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، فهذه الجنة يقابلها العذاب الأليم. انظروا إلى الآية التي تليها، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذه شرحناها بالتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث عن ماذا؟ لسه بنتكلم عليها من شوية، عن المودة، يتحدث عن المودة بينه وبين من؟ وبين قريش، وكان يزن على الكفر، يقول لهم أنا لا أريد منكم مالا ولا أريد منكم نساء ولا أريد منكم أجرا، فأي صورة من الصور، إلا هذا استثناء ليس من الأول، استثناء منقطع، وهو يدل على نفي الأجر نفيا بتا قاطعا أكبر من أي نفي كان لأي رسول من المرسلين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أنك ما معنى المودة؟ ما معنى المودة؟ فعل الخير ابتداء البداية، فعل الخير أنت اللي بتعمل من الأول، تتودد الطرف الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يتودد لكم ابتداء، قلوا من المودة ودي لكم لأنكم أهلي وعشيرتي وأقربائي، وقال لي يا ربي وأنزل عشيرتك الأقربين، فلأجل أني ودود وتخلقت بأخلاق الله تعالى والله هو الودود، فأنا أيضا أتخلق بأخلاق الله فأنا ودود، وأولى الناس بمودتي أقربائي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا المودة في القربى. سبحان الله، يقولون هذه الآية بما يناسب الهوى ولا أفضل الصلاة فيها الآن، أما كتاب الآية فهو موضوعنا وهو الذي يهمنا اليوم، ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنى إن الله غفور شكور، هذا هو المعنى، هو السياق الأول، غفور شكور، ما هذا الاقتران بين المغفرة وبين الشكر؟ المغفرة عرفناها معناها لا تعاقب، فما الشكر إذا حتى نفهم هذه السياقات اللي فيها اقتران بين المغفرة وبين الشكر، ثلاث مواضع في القرآن لابد أن نفهمها، كلها شاف في الجنة والنار، كلها شاف في الترهيب والترغيب كما سترون، يبقى اقتران بين ما معنى الشكر أيها الإخوة؟ بمعنى بشرح سريع يقولون في اللغة العربية شكرة الدابة، يعني ما يعني ايه شكرة الدابة؟ بمعنى سميت تخلت برغم العلف القليل، إذا تخلت والعلف أنت فيه خلاص ما ملوش حاجة، تبقى برة دام عليها الخير، تبقى برة مثلا زي برة العدو، أما شكرة الدابة معناها بطعام كملت وكبرت. فهذا هو الشكر. القليل يدي لك قد ايه؟ الكثير. هذا هو شكره في اللغة العربية. هي بداية القليل يؤدي الى الكثير. اما طول ان تشكر الناس. انسان قال لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل وهكذا. فدائما الزيادة. كيف تزيد في الخير وانت لم تعلم الخير الذي اوتي اليك؟ كيف؟ اذا لا بد للشكر من العلم، لا بد من الاعتراف، لازم تعترف بالجميل بالنعمه، لازم تعترف بنعمه فلان. ولم يشكر الله من لا يشكر الناس. ان المنتج المشكين ولا يشكر الناس هذا لم يشكر الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لانه لن يجد الطريق الى الشكر سبيلا. لان الشكر كما نقوله تصل النعم والعلم بالخدمه التي اديت لك، وبعد ذلك تثني ثناء حسنا باللسان، وبعد ذلك تفعل ما يقابلها وزياده. هذا هو معنى الشكر. اذا شكر يعطيك خير اكثر من الخير الذي فعل لك. هذا هو شكر في اللغه. اما شكر شرعا فانت لم تستطيع ان تشكر الله تعالى كما ينبغي ان يكون، ولن يستطيع مخلوق ابدا ان يشكر الله تعالى كما ينبغي ان يكون. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل حتى تورمت اقدامه، فتقول له عائشه رضي الله عنها: المكر لله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان قال: افلا اكون عبدا شكورا؟ انه يحاول ان يشكر الله عز وجل. بهذا المعنى اللغوي يكون المعنى الشرعي للشكر هو ان تستعمل كل شيء تمتلكه في جسدك، في ولدك، في مالك، في امرأتك، في بيتك، في علمك، في حياتك، في انفاسك، في طعامك، في شرابك. تستعمل كل شيء فيما يرضي من؟ يرضي الله. هذا هو الشكر. هذا هو معنى الشكر. لأنه كنت زود عن رجالك، وكيف هل لك سبيل إلى أن تزيد على نعم الله؟ لا تعمل ذلك، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقليل من عباد الشكور. هذا هو معنى كلمة شاكر. والله تعالى شاكر عليم، جاء مرتب القرآن شاكر عليم، اقتران بين الشكر وبين العلم. لكن تعرف في مين من عملك عشان ترد عليه المتشكرين والابتسام وبالثناء باللسان وبعدين عمل بالجار، لابد ان تتصور ذلك. ولذلك قالوا الشكر هو الاعتراف بالاحسان ونشره. تعترف وتقول بقى باللسان وتثني على الله. هل تثني على الله باكثر من النعم الذي ادى اليك؟ انه لا سبيل لك لكي تفعل هذا، ولذلك تكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لربه: سبحانك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اما الشاكر وهو الله شيء عجيب. الله تعالى شاكر؟ نعم. كيف ان الله تعالى يشكر؟ ان الله كما تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. شاكر يعلم، يعلم ما تفعل، عارف كل حال. اذا فهو يعلم ويعلم نيتك ايه؟ هل انت تقصد الخير ام تريد الشر؟ فهو يعلم. ثانيا هو الذي يثني على عبادك. هل انت تقرا القران من اوله الى اخره؟ الم تجد فيه ثناء على كل الصالحين؟ يثني على داود فيقول: نعم العبد. سبحان الله، الله يثني على داود؟ نعم. نعم العبد انه اواب، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا واذا قامهم الجاهلون قالوا سلاما الى اخره. هذا ثناء من الله عز وجل. القران مليء بثناء الله. وربنا سبحانه وتعالى يصف المؤمنين كثيرا في القران واصحاب الجنه الذين يفعلون كذا ويفعلون كذا وينزعهم ويباهي به الملائكه. كل ذلك لان الله تعالى شاكر. سبحانه وتعالى انت تفعل الخير ربنا يعطي لك به اجرا كبيرا. الله تعالى شاكر عليه. اما الشكور فهو الموضوع. الشكور اتدرون وتذكرون الفرق بين الغفور والغفار؟ ان ادركنا ذلك سندرك الفرق بين الشاكر والشكور. عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروا، واستغفروا الله العظيم لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، الله تعالى غفور شكور. ما معنى الشكور؟ الغفار كثير المغفر. يغفر لي النهارده وامبارح وانت كذلك، فمغفرته كثيره لان الذنوب كثيره تحتاج الى الغفار. اما الغفر غفر الذنب، الغفار غفر للذنوب. اما الغفور فهذا معنى اخر، فهو جودة المغفره. وما معنى جودة المغفره؟ نضرب مثلا ولله المثل الاعلى. انت تريد ان تغفر لفلان، نزعت عنه العقاب مش هتعاقبه، لكنك صرفت العقاب الى عقاب اخر، انت غفرت له بالفعل. ولكنك لو تغفر مغفره كامله، لم تغفر مغفره جيده، تبقى في نفسك شيء، فكيف غفرت له؟ انت اي نعم انت عاقبه، لكن شايف نفسك ولسه عايز تعاقب. اما الله تعالى فهو الغفور، فان عمري مغفره نقصه ولا كامله. هذا هو معنى الغفور، تجديد المغفره، امتياز في المغفره، كمال في المغفره. سبحان الله العظيم. هذا الإنسان فيما بسيطة الإنسان سبحان الله العظيم هذا هو الشكور عز وجل. إيه اللي أنت عملته لكي تدخل هذه الجنة؟ عمل بسيط جدا حتى ما يديش من النار، لكن الله تعالى الشكور يعني يعطيك القليل عنده يزكو ويكبر ويصير كثيرا. لماذا؟ لأنه الشكور عز وجل. إذا معنى الشكور يديك كثير جدا في مقابل قليل جدا منك سبحان الله. هذا هو السياق في سورة الشورى. ومن يقترف حسنة نزد، شوفك نزد الشكور مش بس هيتبرك ليوم القيامة شايفينك الأجر، لا بل من هنا يعطيك الأجر في الدنيا والمال أيضا على العمل الصالح، ويزيد لك في يزيد لك في النعم أيضا على العمل الصالح، وليس فقط بل يوفقك إلى فعل الحسنات حتى تزداد درجات في جنات الرضوان وسبحان الله العظيم. يبقى الشكور معناه الخير الكبير جدا المناظر إلى خير صغير جدا منك، هذا هو معنى الشكور في الكبير جدا في الدنيا والآخرة بخير من صغير من يسير منك صبر في هذه الدنيا. تعيش في الدنيا كم سنة؟ 60 سنة، 70 سنة. الجنة بغير نهاية بغير حدود، هنا أيام معدودة، الجنة أيام غير محدودة، فالنسبة تقريبا صفر إلى ما لا نهاية، نسبة رياضية سبحان الله العظيم. فالله تعالى هو الشكور، ولذلك هنا ومن يقترب حسنة نزل له فيها حسنى. كيف؟ لماذا؟ والخطاب لمن؟ في مكة لمشركي قريش يقول لهم اصبركم فإن الله هو الغفور، وليس هو الغفور فقط ولكنه الشكور. هناك مع المشركين قال إنه كان حليما غفورا، ذكر الحلم قبل المغفرة. فهنا إشكال، هنا ذكر المغفرة قبل الشكر، لأنه دا حيقول ذلك الجنة إذا الكفار سيسلمون لله عز وجل والمشركون سيوحدون الله عز وجل، عندئذ المغفرة وبالتالي الشكر. أما هناك لسه يقول المغفرة والحلم، والآن حليم سيدخل لعلكم تضمون وتستخدمون وتعودون إلى توحيد الله، فإن فعلتم فأنا الغفور، فإن فعلتم فأنا الغفور الشكور. وسبحان الله العظيم الغفور الشكور نزل له فيها حسنة، والله غفور شكور، غفور بشكره شكور في مغفرته. ارجعوا إلى سياقين أقرأوهما من سورة فاطر وفيها آيات كلها عجب، غفور شكور. تلك الآية 30 من نفس سورة فاطر يقول الحق عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يتلون كتاب الله، إن الذين يتلون تلاوة القرآن ليس تلاوة المآثم، ليس تلاوة المعارف، ليس تلاوة وقلبك سارح يدب تراب البصر وباللسان، بل هو عرض منهج، دراسة ألفاظ في القرآن واستقرار المعاني والتوقف عند الآيات والمعجزات، هذه تلاوة القرآن يتلونه حتى تلاوته. أما هذه الآية لم يطعن، هذه ليست تلاوة، فالتخلف تكون امتهانا بالقرآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، لماذا؟ يرجون تجارة لن تبور، الناس يتصورونها في الآخرة فقط، أبدا، بل هي تجارة في الدنيا. أن وإن تعذر ربكم لئن شكرتم، مش هرد عليكم لا أزيدنكم لأنه شكور، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهؤلاء يرجون قاعد نايم وبكيل وعنده مبلغ السوء واقف، ويطلب الفقراء لا يجدون طعاما للأولاد أو زكاة للأولاد إلا بين الحين والحين، هو لا يأكل اللحم إلا أنواع وأنواع، ويسب الزمان ويسب الظروف ويذكر المصائب وينكر النعم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لا يرجو تجارة لن تبور. أما الذين يرجون تجارة لن تبور فمن هم؟ هم الذين يتلون آيات الكتاب، هم الذين أقاموا الصلاة، هم الذين أنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية، يرجون تجارة لن تبور. ثم يقول حق عز وجل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، غفور شكور. لو لم يكفر الله لخسف الله من الأرض، ولكن يكفر هو الحليم غفور، ومع ذلك هو شكور. ليوفيهم أجورهم وزيادة كمان، ليه زيادة؟ لأنه شكور. يوفيك أجرك، أنت تحتاج أنت من حقك أن يوفى لك الأجر؟ والله هذا ليس من حقك ولا من حق إلا مخلوق. إن عملك كله لا ينجيك من النار، إن سيئاتك ضخمة، وإن طرحت منها الأعمال الصالحات لن يتبقى لك شيء. فما هو الحل إذن؟ مغفرة الله عز وجل، فلو غفر لك سيضعك أمام رحمته تبارك وتعالى، وإن دخلت الجنة سيزيد لك في العطاء وفي توفية الأجر لأنه الشكور عز وجل. هو الغفور للسيئات، الشكور للقليل من الحسنات، حسنات قليلة جدا ومع ذلك الأجر عليها كبير كبير كبير. إذا سيئاتك كثيرة فهو الغفور جيد المغفرة، وحسناتك قليلة ولكنه الشكور سبحان الله العظيم، إنه غفور شكور. وسنشرح السياق الثاني هو نفس الله تعالى. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متأشنة من إجابة رب العالمين للدعاء، ومن قدرته على تفريج الكروب، ومن قدرته على شفاء المرضى. توجهوا بربكم وقولوا آمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا عفو يا غفور، يا غفور يا شكور، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، رفيع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمته وعزائم مغفرته. اهد المسلمين الى الاسلام. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل حياتنا وخلقنا. اللهم اجعل حجه لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف الرحيم. اللهم ابسط لنا في ارزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وضرب الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء برحمتك منك يا ارحم الراحمين. اللهم بقدرتك ورحمتك اشف مرضى الموحدين. اللهم بقدرتك ورحمتك اشف مرضى الموحدين. اللهم بقدرتك ورحمتك اشف مرضى الموحدين يا ارحم الراحمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم. يكفر الله لنا ولكم. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، أيها الأخوة الكرام، الآية التي توقفنا عندها الصلاة: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، إلى آخر السياق الذي شرحناه في الخطبة الماضية في أخير إنه كان حليما غفورا. وهو الآية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. إحنا كنا نريد أن نقرأها لكن الله لم يرد ذلك. الحمد لله. أيها الأخوة الكرام، الغفور الشكور، استمعتم إلى السياق الثاني أو الموضع الثاني والثالث في خطبة اليوم. سمعتم عليها في القرآن الركعة الأولى: إن ربنا لغفور شكور. إن ربنا بالربوبية، إن ربنا ورب هو قدر شرعي جزاء بالربوبية، قدر شرعي جزاء. إن ربنا لغفور شكور. لما لا نصف الجنة، لما لا نصف الجنة أعترف لماذا؟ لأن الله تعالى غفور شكور. ليه؟ اقرأ أنت بقى الآيات وحكاها وضحى. ترغيب وترغيب، كل هذا سياق ترغيب وترغيب. واخد بالك؟ فالنبي أحدنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب. الجنة لا فيها تعب نفسي ولا تعب جسماني ولا إرهاق ذهني أو أعياء. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وبينهما بمزاد آمن. يقول تعالى: ولا مسنا من نغوب، يعني من أعياء. الإنسان لما يفكر في مشروع أو في مصنع أو في عمل ما يأخذ ساعات من الوقت، فبعد ذلك يصيبه الإرهاق والتعب، مش قادر يفكر. يقول لك: أنا خلاص، أنا خرجت، أنا فوتت خلاص، مش قادر يكمل. أما رب العالمين عز وجل وله الملك الأعلى، خلق السماوات والأرض وبينهما في ست أيام وما مسه من لغوب. فهنا أهل الجنة يقول: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا أي تعب نفسي ولا تعب جسماني ولا إرهاق من التفكير، لأن مفيش نوم. الإنسان لو قعد 16 ساعة من غير نوم بيتعب، حتى لو كان بفرح لا بدرجة شديد جدا. أما الجنة ليس فيها نوم، الجنة ليس فيها نوم، لأن النوم نصف الموت، والجنة ليس فيها موت. والنوم هنا في السنة يكون للراحة، للراحة من ماذا؟ من الهم والغم اللي احنا عايشينه. تحتاج فيها رب إلى النوم، تحتاج وجعلنا نومكم سباتا. أما في الجنة لا فيها نصب ولا غصب ولا غم ولا هم ولا حجر ولا أي شيء يزعل. لمحتاج للنوم ليه؟ الجماعة اللي هم بيشربوا السجاير ولا غيرهم من ده ويدخنوا، يجي في رمضان ما ينامش قبل السحور. طب ليه؟ أقول لك الوقت حيضر ما بين يشرب دخان، هنستعجل على القرف من بدري. طب يعني كيف على الجنة دي اللي بموت عليه المحرمة دي تفوته؟ يقول لك خليني صاحي أحسن، الليلة الضيعة ما بينهم أشرب. فما بالك من أهل الجنة؟ يحتاجوا النوم، نوم ليه؟ إذا كان النعيم فيها مش شوية سجاير من الخبائث الضارة دنيا وآخرة، لا ده ده نعيم كبير جدا في الجنة إذا ما فيهاش نوم. مفيش نوم، فهنا كده الراحة أبدا، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. طب ليه قال إن ربنا لغفور شكور؟ أو قال الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. إيه الحزن يعني؟ أولا مثلا مشى من مشاهد القبر، سؤال الطبع حق. تبقى القبر تسأل السؤال فالرب ما دينك ما رأيك ما رأيك ما رأيك ما رأيك ما أو لو كنت نصبك بحاجة شديد أو تدوم عدك نفسك عيان عيان خالص ما فيش نسوة وشاهد وبرودة الجحيم لما يرى ورأت عشرة سنة في الليل مش عارف هيحصل ايه ويقال دائما في 300 سنة والله أعلم يعني أن الحق تبارك وتعالى في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد ضخمة جدا تخلي الإنسان أعصابه دايما ايه محملة حمل كتير أوي شديد أو ده الحزن غير الحزن اللي الدنيا هنا الفقر والعيلة بتسقط عيلة بتنجح والفلوس والخسارة والظلمة والطاغيت وكل الهموم دي كل ده حزن من أول إنك كادح إلى ربك كادحا فهو في كل ده حزن وكل ده هم وغم وقرف ففي الجنة بقى خلاص انتهى وقال الحمد لله اللي أبان عنا إيه أو أنت لو مفيش حزن في الدنيا ولا كده هتقف في الجنة تقول إيه يعني متاع أكبر شوية ما تبقاش حاسس إن لما بتقول أقرأ الجنة هنا تقول الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن إن ربنا وبالتوكيد ده لغفور شكور يعني هو كان ظلومه كان يستاهل بيها الحزن ده كله لأن الحزن ده تذكره بماذا؟ الحزن تذكرك بماذا؟ بذنوبك لأن إحنا قلنا مفيش تعب دنيا ولا أخرة إلا بماذا؟ بذنب من الذنوب فكونك قاعد بقى وعرفت الذنوب عملت إيه وظهرت لك فمن يعمل مثقال ذرة خير ومن يعمل مثقال ذرة شرا إذا وبعدين بقيت الجنة الحمد لله الذي أذاب عنا الأذى الحزن إن ربنا والتوكيد ده غفور شكور غفور يعني إيه؟ مغفر يغفر بصحيح مش يغفر بيغفرش مثلا بالعصاية الغضب الألم بتبقى نص مغفرة ليه؟ لما غير ربنا مغفرة جيدة ممتازة وذلك إيه؟ غفور غفور إن ربنا ومش بس غفور غفور يعني ما دخلناش النار وعزى عن كل المصائب اللي عندنا كانت حاصلة إيه؟ طالما أننا كنا نوحده وشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وبعد ذلك مش بس كده والإكرام كده لنا جنة الله لا بل أكثر الله الجنة شوف إزاي عامل فيها قد إيه؟ إني عامل فيها قد إيه؟ حاجة عجيبة يأتي رجل 70 امرأة تم من أيام القيامة 70 امرأة امرأة مبطلين امرأة مبطلة التمييز من أهله في الجنة 70 امرأة في يوم واحد 70 امرأة المتزوجون هنا يعلمون في هذه الأيام الواحد مع الزوجات مش قدرة خالص الا دب بالكاد ده يكون ده بسبب ظروف المعاصي طبعا بسبب ظروف المعاصي انما في جنه 70 امراه في اليوم الواحد ايه ده بقى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه دحما دحما يعني المتعه فيها بشده بعمق دحما دحما تقول ده في الجنه مع يكون ايه ومع الزوجات هنا اللي يكون الجنه يصرن اجمالا يقول ايه ان انشاهن ان شاء فجعلناهن ابكار ابكار ما حدش امسها كان مش حد امسها خالص هو الأطراب لأصحاب اليمين سبحان الله حاجة عجيبة هذا هو وضعهم في الجنة ولذلك هنا أقول إيه إن ربنا لا غفور بس غفور لا وكمان إيه شكور شكور يعني على أن حالك في الذنب قلت لا إله إلا الله مرة وصلنا أنت آية في الذنب أول محسنها ومدل على أجر كده وإيه ده مرة صلينا في مرة هي ركعتين كده قبل الفجر وعندنا نسافر لأن غفر منك كده أوي وإزاي لك أنت في الدنيا وعرفها بقى عملت فيها إيه أعطاك خير أنت في الدنيا ولا ترى هنا تقول من أعماق قلبك وأنت في الجنة إن ربنا إيه ده غفور شكور هنا نقول فعلا إن ربنا لغفور شكور لكن هل بدرجة قائليها في الجنة هذا لا يكون لأنه ليس المخبر كالمعلم وليس المعلم كالمخبر لشوف دليله غير بس الايه؟ الذي استمع بأذنيه الذي يعين ويرى بعينيه فضل الله ونعيم الله سبحانه وتعالى وفي ربنا ربنا فعلا شكور شكور بصحيح ما كانش شكور بصحيح ان هو الانسان دايما يعني على قدر ما يرى ولا يلبس وذلك هو عين اليقين وبعدين حق اليقين هو في الجنة الآن حق اليقين إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقابلة من الفضل لا يمسنا فيها قصد ولا يمسنا فيها لغوب أن الذين كفروا وراه والذين كفروا لهم كلام نار إيه جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يتطبع عنهم العذابات كم من الأبطال كم من القرى يقرب ولا بعد اللي لا يسمو كامش في نحو على الناس وهو لا يشعر وعايز يستغل سلطانه ليؤذي خلق الله هذا ما القيامة لا يقضى عليهم فيموت ولا يقضوا عليهم من العذاب الانسان اللي بيجي يقعد ترس عايز اما يلاقوا يدرس منه يا اما يعمل ايه؟ ياخد مسكن بس ياخد ركنه من العذاب شويه لا بالك من النار لا يقضوا عليهم فيموتوا ولا يقضوا عنهم من عذاب يعني سبحان الله كذلك نجزي كل كافر ولا كل ايه؟ كفور مقابل الشكور شوف شوف الكلام رفض الشكور ان ربنا غفور شكور الناحيه الثانيه ايه اللي وقعه هنا؟ لانه ايه؟ غفور بس كافر ده شكاكوكه ايه؟ عن جدارة يعني عارف كويس قوي هذا القرآن حق ومع ذلك مش عارف يتابعه ولا عايز يسمعه مع انه يعلم ان هذا القرآن حق من عند الله اذا هذه هي صفات الغفور الشكور ايه التدخل بينهم ان شاء الله الاسبوع المقبل واحنا بنذكر بغفور شكور، هنقول ان شاء الله معنا شكور في مقدرك او معنى مقدرك، غفور في شكر او معنى شكر، ان شاء الله ده هيبان الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى وقبل. المهم مثال بسيط يقول لك تعالى الرجل اللي جاب مش هيعاقب عدوه، لكن قلبه شايف. وبعدين لو عدوك عمل اي خير ولا كانك سمعت منه حاجه، ولا كان هذا غور؟ لا رب العالمين سبحانه وتعالى ولا رب العالمين يبذل انت عملته وما يصدق انت تعمل ايه؟ خير قد الارض، يوم ينميه لك ويتطور عندك. انظر الى ابراهيم خليل الله عليه السلام لما اراد حقا وعاقبه، لما قال نعم الله نعم الرب رب العالمين ونعم العبد ابراهيم، فقلت تبارك وتعالى اراد ان يعاقب ابراهيم، عارفين عمله ايه؟ ايه اللي عمله ابراهيم؟ ها؟ حرمه الضيفان. طب هو حرمان الضيوف ده العذاب؟ قالوا عذاب وانتقام. لما يحرم ابراهيم الضيوف الى عذاب وانتقام لماذا؟ لان ابراهيم كريم الملكين عليه السلام، والكريم ما يقولش ضيوف تبقى دمه بتخاف، يبقى دم محروق، لانه ما كانش شكل واحد بقى كده حاسس ومش صح. فربنا سبحانه وتعالى يريد ان يعاقب ايه؟ ابراهيم، لانه قال نعم ايه؟ نعم العبد ابراهيم. فقال له فهذا دم عاقبه لماذا؟ بان حرمه الضيفان. من ربنا على الأجل إزاي سبحانه الله العظيم، لأنه تعالى هو الكريم، والكرم الذي في قلب إبراهيم هو جزء من كرم من؟ كرم الله عز وجل، لأنه خالق كل شيء. فهو سبحانه وتعالى يعلم كويس أوي الكريم لما يلاقيش حد يكرمه يبقى حد شكلها إيه، ولذلك ربنا بيفرح كل ده. أيوه بيفرح بدولة عبده، أعظم فرح يلد لخاطرك هو فرح رب العالمين. أتدرون لماذا؟ بتوبة السائلين. لماذا؟ لأنه كريم يريد أن يعصي، يريد أن يمر، يقول لك يتفضل بيحب جدا جدي، وبيفرح قوي سبحانه وتعالى بمين؟ بانه كريم اصلا، مش حد يكرمه يغضب. وذلك يعني لازم كده ناس يغفر لهم ويعفو عنهم ويكرم سبحان الله العظيم. وهذا مسألة الكرم اللي عند الله سبحانه وتعالى عاقب ابراهيم بان حرمه الضيفان. ليه؟ لانه يعرف ازاي يعاقب. العقب الكريم يمنع عنه الضيوف، لانه سبحانه وتعالى هو الكريم ويعلم الكريم بيتعزى قد ايه؟ لم يمارس كرمه مع الناس. ما لكم من الله ولا من المثل الاعلى، واين كرم ابراهيم من كرم الله عز وجل. يبقى اذا غفور شكور بلا وقع كبير جدا ولها معاني عظيمه جدا. الان نصل الى ما وعدناكم به من التعليق على الايات الاولى من سوره العاديات. اولا ان شاء الله في السوره سنتعمل في شريط باذن الله، وسنطلع عليها اكابر العلماء الموجودين المعاصرين باذن الله تعالى حتى يقدموا لها بانفسهم، لأن طبعا لسه لما تكون العرب عندنا فما لنا عشان نفسر القرآن، أنا لا أفسر القرآن، ولكنها الآيات الكونية. وأذكركم فقط بالمطورات العلمية الطبية التي كانت تحدث. كان شيوخ أجل الله من الأزهر ومنهم الشيخ محمد الغزالي يجلس من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وهو حي الموسى حتى الآن، سألوه يجلس يستمع إلى الباحثين في الكون والفلك والآيات الكونية من الثامنة صباحا، ومع أنه كبير متقدم في السن، طاعن في السن، ومع ذلك يجلس ويستمع من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، لأنه موضوعات خطيرة تتصل بالكونيات وبالآيات الكونية الموجودة في القرآن. إنما عشان واحد يجي يصوت يقول لك لا ليه بالعدل شغل دراع يعني، فأقول له لا ليه؟ أتينا بحجج لا تقبل الرد بأي حال من الأحوال. والبحث إن شاء الله سينتهي قريبا وسيعرض على الناس، لأنه مسألة عن مسألة عجيبة. أتدرون السورة التي سبقت سورة العاديات؟ ما هي السورة؟ زلزلة إيه؟ الأرض. يعني زلزلة الأرض؟ واخرجت يعني تدمير عجيب بقى الهزه دي، ما فيش ولا عماره فوق خلاص، كل سنه وانت خلاص. ها دفه قال ايه؟ دفه تكلم الناس. ها دفه دي بعدها كانت زلزال دي اللي على طول، ده كان على الصوره اللي قبل العاديات. اذا زلزلت الارض زلزال الصوره التي تالي العاديات هي صوره ايه؟ القارعه. بقى صوره قبلها ها الزلزال وبعدها القارعه. بالله ده في النص بتتحدث عن ايه؟ لأن يكون الحاجات برضه ضخمة جدا جدا وشامسة جدا وتتصل بقوله تعالى حتى إذا أخذ الأرض سكوتها وارتياحها وظن أهلها أنهم قادرون إيه؟ عليها. أتاها أمرنا في تدميرات عجيبة جدا وعلوم عجيبة تتصل الناس. فوجدنا سورة العاديات ونحن نشرح الكنود له مقابل للودود. فوجدنا هذا القسم وأنا أقرأه في كتاب فتح القدير للشوكاني. بشوف معنى الكنود إيه؟ يعني بضع 12 تفسير. ولو في 10 بنات عندي ثاني ان شاء الله هنقراهم في المسائل دي عشان يجمع الماده كلها. فاذا بصيت لقيت ايه؟ يقول لك الزناد. ايه اللي جاب الزناد في سوره العاديات؟ انا اتصور ان الزناد هو زناد الايه؟ البندقيه بتسعى على التنك يوم يكبر الطبقه تطلع، هو ده الزناد. فكان الزند والزنده اللي هم الحجرين بتوع زمان زي حجرين الولاعه يضرب ويتولد الايه؟ يقطع فيولي النار لو قدح فأورى يضرب بشهر شهر لا إلا شهر النار لعشي يبقى اسمه قدح فأصلب قدح فإيه صار لازم الإظهار للنار. أنا شفت الزناي قلت بس الموضوع هنا في حاجة وترجعت إلى معاجم اللغة وإلى تفسير روح المعاني الألوسي رحمه الله يكاد يكون نفع الله ولكن هو من عصرها بالحرب الحديثة ولو عصرها ما كانش برضه حجر ان يصرح بها انما الاراء والاقوال اللي جابها في الايات ابن القيم كذلك في كتابه التبيان في علوم القران في اقسام القران جاء بسوره العاديات وذكر فيها صفحتين ونصف اقوال عجيبه جدا في الايات وابن القيم يورد النص الاول القول الاول للصحابه يقول لك واضعف منهم قول فلان واضعف منهم قول الثالث وبعد كده الرابع واضعف منهم قول مش عارف قول مين والخمس واضعف وهكذا لان الاقوال متضاربه جدا لان الايات تتحدث عن ايه؟ عن اعجاز قران كبير وعن مواد ضخمه جدا في هذه السوره لو اتفقوا عليها ما كان لنا من سبيل ان نتزيد عليهم لان اسيرنا وعمالقتنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين اعلى من في الارض واكبر الناس علما وعملا وقدرا عند الله خير القرون قرن ايه؟ ولكن القران اعلى من العالمين وهذا اعجازه. لماذا نحن القرآن من عجازة؟ لكن عبادة للصحابة لا، بلاش حب للصحابة. نحن نحب الصحابة، نقدر الصحابة، ونبحث عن ديننا دائما عندهم أولا. بل نكاد نكتفي بما قالوا، إلا ما يتصل بمسائل المعبدات القرآنية لأنها مفتوحة سنريهم. هل سنريهم دي طاقتك؟ واحد يطلع صار كبير الآية يقول بالطلاص. سنريهم آتينا في الآفاق وفي الطب والفلك وفي كل شيء. فهنا أصول العبادات أيها الإخوة، طبعا هناك أصول لتفسير الآية الكونية ان شاء الله نتعرف برضه فيما بعد عشان مش اي حد كده يقول لك ايه الصوره انت تتكلم عن كذا لا ده بعد مجهود عنيف مضني انا بتكلم في الايات دي بعد ان برضه كل التفسيرات المتاحه وبعد ان برضه كل معاجم اللغه العربيه تقريبا فبقيت اتكلم وارد هو الاساس وكمان ببحث عن الكلمه فتحا جت فين وفين في القران هتقولها جاءت كمره في الكتاب ده مره واحده هنا بس فنقول يا جاءت مره واحده هنا بس في الفصول العاديه مجرد ورد الشقاق يشرحها لان رايت النار التي العاديات لم تكن في القران الا في هذا الموضع من سوره العاديات النفع لم تكن في القران هو تحت السنه لما لم تكن في القران الا في هذا الايه الموضع اذا العمليه هي تحتاج الى ايه الى تدبر والضبط واعجب ما في الايات كلمه الضبط مفتاح الايات كلها كلمه الايه الضبط الضبط لم يرد في القران كله الا في هذا الايه السياق قلنا طيب بقى نشرحها منين لو ورد في ايات اخرى هنشرح الايات في الايات ولم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ورد عن الصحابة أقوال وأقوال وأقوال. لماذا؟ لأن الآية تتحدث عن إيه؟ عن الحرب الحديثة على أعلى مستوى وسبحان علام الغيوب. ذكر أن الخيل طب الخيل لو جرت في الرمال هي تفتح النار طول النار حتى لو جرت على الصخر. الخيل انفرضنا يعني وقلنا أنها تعمل شرر هل هذا شرر يؤدي إلى نيران الخيل لم يدري بلوت القرن ولا عرف من قال هذا؟ هو كان في صخر الصخر عالي اما الوديان والطرق اللي ماشيين فيها معبده فهي رمال وبالتالي الرمال لا تجيب ايه ويحدث فيها قطعه من اصل وكذلك بالنسبه في هذا اول اعتراف ثانيا الامام علي يعترض على من قال بالقلب وقال انها الابل وقال ابن عباس رضي الله عنه اتفتي الناس بغير علم الامام علي وهو من اكبر عمالقه المسلمين ومع ذلك جاء عدد من العلماء فقال غير ما قال ابن عباس رضي الله عنه وغير ما قال الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وجاء علماء اخرون فقالوا غير الذي قالوا ليه؟ لان الكلمه مفرده خاصه بسوره العاديات ومعانيها مرعبه وضخمه جدا ولذلك وجدوا فيها اقوال كثيره فان عاينا بحبتنا الثقيله لو ان واحد من الاصحاب كان موجودا الان او اول ما ظهرت الحضور الحديثه لكان استخرج المعاني على الحرف ما كانش كان وتركت هي بكثره الزلوبله اما هؤلاء فكان مكتوب عليهم لدرجه انهم من علامه ابن عباس رضي الله عنهما تحدث عن ان الامر كانت جزءا من السماء يعني من العلو كما يقول العلماء الان انها كانت جزءا من الشمس وفصلت عنها الى اخره في قوله تعالى اول مره كنا كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا فقال ابن عباس هذا العلم انه فتح الله عز وجل ولكن القران اعلى دائما وهو فسرها حسب ما راى انا لو ذكرت اقوال الصحابه فيها لوجدتم عجبه ولا تخرج بشيء ابدا ولكن المفسرين يؤثرون السلامة ويقولون لك الخير فعندي خمس اعتراضات على مسألة الخير لأنه هل من الممكن ومن الرأي أن يختلف الأصحاب على حكم التصل بالخير والإبل وهم أعلم الناس بالخير والإبل هل هذا يجوز يختلفوا على معلومة تخص الخير والإبل هذا لا يجوز لأنهم أعلم الناس بالخير والإبل كذلك عملت القدحي وأنت وسط مريض في جامعة هل الخير أول ما تهاجم العدو بتيجي كده من الأطراف خصوصا المجامعة الناس مجتمعين ولا تيجي بالوسط على طول لأن الأطراف طبعا لا ولا تم يتصل ولا الوسط توافقنا بجمعة إلا بعد أن يهزم الجمعة. يبقى ايه؟ شتات وفرق. في الحالة دي الفرقص هناك عبورات كبيرة ومعدل هم أمال يطبونا. ونحن لا نساوي شيئا بالنسبة اليوم. أما القرآن فهو صفة رب العالمين عز وجل وهو أعلى من العالمين. وما صرف الله في الكتاب من شيء. ولو صرنا مع المدخولين الذين يقولون هم لو كانوا يتقون الله هيقول الله يسعى عليه ويساعدنا يأمين معاهم. لكنهم يريدون التحليل فقط والمحاكاة لأن الأمر لم يأخذ بذلك. طب الآيات تقول بذلك فاسمعنا على الآيات. أولا ما معنى العاديات؟ كل ما عجب اللغة فتحدثنا عن العاديات. الحركة السريعة المرتجعة ثمان صفحات في لسان العرب كانت ذات الكلام ثمان صفحات في لسان العرب تتكلم عن العدو. قالوا العدو الحضرة والحضرة عن الفرس يعني ايه؟ رب فوق جامد ريد بسرعة شهيدة جدا العدو. فالعاديات شيء بيتحرك بسرعة كبيرة جدا على ارتفاع. ممكن يكون الخير ماشي ماشي ممكن يكون الخير قبل عدوان مأخوذ بليل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. العدوان مأخوذ منين؟ ضد التقوى. لو كان الحد الله حلم ربنا قدام منا كده هنمثلها بحاجه محسوس معنويات نشكل لها فيلم محسوس. حد الله حارق نار قدام منا. لو انت عنده يبقى انت تتقي الله لانك وقفت عند حبيب الله. لو انت بقى لا تتقي الله تنتقل اليه هتروح ناطق وايه وبسرعه ولا خايف كده بسرعه. هو ده العدوان بقى التقوى تقف عند حد الله لما العدوان زو كده عالي ولا كان حد الله يوقع ايه عدوان هذا العدوان وهذا العدو كده انا بقلبه ده في بحث قد كده سينشر ان شاء الله تعالى وقدر. ومع ذلك نقول ممكن اكون عاديات هي ايه؟ الخير. انما بطحن بقى دي لا يمكن تكون خير باي حال من الاحوال. لماذا؟ اتدرون ما معنى كلمه الضبح في المعاجم اللغويه؟ مش من عندنا؟ الضبح هو الاتي باختصار شديد تحريقه بالنار. تبرير اللغه الى السواد النافذ من التحريق بالنار. والرماد يقال له ضبح. ضبح العودة بالنار حرق شيئا من اعلاه. واخد بالك؟ والضبح التغيير الى السواد. والضبط الرماد يبقى التحريق بالنار بكل اثرها. وبعدين في الاخر في لسان العرب قال الضبط ايضا يشير الى ماذا؟ الى الصوت الشديد. صوت القوس هو ايه؟ زمه كده. فبتعمل القربات حتى في الارض يعمل ايه؟ بيعمل صوت. يقول لك بابا حال قوسه الى ايه؟ الى صوت. يعني القذيفه اللي طلعت عامله صوت ده يسمى ايه؟ ضبط. والشيخ ابو حيان في البحر المحيط قال الضبط خلي بالك صوت جهير مع عدو شديد لا هو بالصهيل ولا هو بالحنحبة يعني مش بيتصل بالخير عشان الرد بقى ولا هو بالرغاء تعجبه ولا هو بالطغاء ولا هو ينسب الى الحيوان بل هو ينسب اليه. يعني هذا الضبح لا ينسب الى الحيوان بل الحيوان لو كان له صوت عالي ينسب الى الايه؟ الى الضبح. عارف ماده الضبح ايه؟ هي ماده عجيبه جدا بالله. يعني ايه اللي بيشتغل بالتحريق؟ الطيارات والصواريخ كلها بتشتغل بالتحريق. خلي بالك لماذا؟ مش حول العربيه عربيات انا عربيه ماشيه على ايه؟ الارض. انما العربيه لازم تكون على ارتفاع عشان تكون الطيارات والصواريخ. هتدور الطيارات بتمشي ازاي؟ ويا اما تضحك طيارها الروحيه يا اما تتفاجئ. وفي كده حاجتين تسيره بالضحك لان لو كنت بيجي بيتحط مع الهواء المشهور يعمل انفجار ويحترق انك ما تحرقش كله. خلي بالك وزي ما بيقول لك ايه؟ حرر شيئا من اعلى في لسان العرب. في لسان العرب مش عارف اجيب لغه ثاني من فين؟ في لسان العرب. الطبقة الأولى منها مش حرقنا كلها حرق شيئا من أعاليه. كذلك الوقود بيسحب منه شوية شوية شوية. سبحان الله خلق هذه الكلمة ليصل العملية الفنية من الألف إلى الياء. سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين خلق كلمة الضبط يصف بها ما يحدث بالضبط زي كلمة سلامة المتعلقين على الحيطة دي ليتصف شكل النطفة تماما للحيوان المنوي. فمش كلمة في العالمين تصف شكل حتى إلا كلمة سلامة. كذلك هنا الضبط بيضبط عملية القرار الضبط من ناحية الايه؟ احتراق الوقود والدفع صار بيطلع وراء او بيضوع من راح الهواء. كل ذلك بماذا؟ بضبط. هل يحدث صوت ام لا؟ الصوت الشهيد برضه قال عنه ايه؟ ضبط. هل بيحدث نواتج ولا لا؟ غازات سوداء ولا لا؟ نتيجة لاحتراق المواد الكربونية الى اخره. طب هو ده الضبط. مش كده ولا ايه؟ يبقى ادعوا هنا عاديات ايه؟ ضبط. هناك عاديات واخد بالك ولكنها بالايه؟ بالطيران ولا من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحين. لماذا قال بجناحين؟ وكان فيه من قال عليه الصلاه طائر يطير بغير الجناحين مليئا بجناحين لان اي طير بعد كده يطير بايه؟ يعني بايه؟ يعني بايه برضه؟ بالضبط يا ناس هيجي عاديات تطير بالضبط هناك يطير بجناحين. تطير هي جناح هي اللي بتعمل ايه؟ هو اللي بيزوق اللي بتاعه اللي بيدفع اللي هو ده الطيران عنده شكل بس لحد الطيران. لما يطير بيه بالضبط الاحتراق المطلوب هو كلمه الطاقه اللي انت لو طير ما عندوش احتراق مطلوب فإذا بالضبح هناك يطير بجناحي أدوى العبيات ضبحا من ناحية تحرق النار من ناحية تميل من الاستراد ومن ناحية الصوت الشديد جدا اللي يحصل في الطيارة والصاروخ باب الصاروخ مطلق على إيه العبيات ضبحا في العبد لا تقول لا ليه بالعقل يعني تقول لا ليه ما تقولش لا كده بالعقل بالعقل العقل العلم أنا أقول لك والمعلم النبوي قال هذا الكلام وهذا من باب من علم الغيوب الذي يعلم الصورة في السماوات والأرض وصورة العجائب قبلها الزلزلة وبعدها إيه؟ الطيارة كذلك الآية اللي وراها فالموريات قلناها دي شرحناها دي الموريات الإراء غير التورية غير الإراءة الإراءة ربي أجري أنظر إليك معناها وريني كده شاورني كده أما التورية حاجة كلاها وراها يواري جلدها التراب تورية ذريحة يعني يقول لك وراء في الكلام هل كان السمع المتغطي اما الايراء فهو اخراج النار افرايت النار التي كل هذا في معالم اللغه ما بقلبش انا هل الكلب بتاع من النار ولا الكلب بتاع المنتهى من النار وبعدين ايه ايراء زاد النار واجع كده تبقى ظهر بالشهر زاد شهر ده زاد بالفتح انما الايراء معناها النار ولا هم الكلب في ولا احمر ولا هم الجو ولا بيض ولا نار انما العمالقه اسيامنا ونحن لهم اقزام بل اقل لما قال هذا الكلام لم تكن عندهم هذه المعلومات وان كانت الايات برضه زي ما قلنا العجاب ممكن او تكون الخير والضبح من ضمن عليه الصوت برضه فبعضهم قال صوت الخير بين الصغير والحنحل وبعضهم قال هو الحنحل يعني ده برضه ممكن المعاني ايه؟ تقبل تكون الخير نبدا ايه وتحتمل عشان ما يبقاش عمليه تشق على مين؟ على السابقين وذلك من رحمه الله عز وجل فالموريات ايه؟ قدحة قدحة فأورى هناك قدحة فأصفر إذا ضرب الذنب للذنب كده ولم يخرج النار فالموريات قدحة فالمغيرات هتجمع معنى الإغارة الإغارة ليست العدوى وإنما الإغارة هي ماذا؟ لا هجوم بغية القتل والسلب والإصابة غير ذلك مالهاش إغارة يبقى لا دخلنا في الحرب بقى ده المغيرات دخلنا في الحرب يبقى في الأول كان مين بقى الموريات القدحة؟ مين اللي تخرج النار بالقدح؟ الصواريخ والقنابل يعني الارض وكرة الارض وكرة والارض تتحرك ثبت ذلك الان والقران قال ذلك لانها هي بالعند علام الغيوب هل لو لم يقل الاصحاب بذلك وقالوا غير ذلك اناخذ قولهم ونقول انه حق وناخذ هذا القول الذي ينقض السابقه ونقول انه حق هذا يكون اعجاز القران مهاجم من الغرب والدول الغربيه والشرقيه ونبلغ هذا الاسلام العالم ونقول ان القران عند الله أنحن الآن عملنا عليك وجوه على الأصحاب لقد تكلمنا فيه كثيرا إن شاء الله على تأكمل فالموريات إيه؟ فتحة شرحنا مدفع فالمغيرة كذلك تكون الهجوم على العدو هو الهبية القتل والسلب والإصار فالمغيرات صبحا طيب هنأكل فالمغيرات صبحا دي لما بعد فأثرنا به نفعا ما هو النفع؟ النفع في معاشر اللغة أيضا والقرآن عربي مبين القرآن عربي مبين النفع هو الماء الذي يأتي من طبقات الأرض فيتجمع في الحفر وفي الآبار وفي الغدير إلى آخره هذا هو النفع تأتي صفحة كاملة تحدثنا عن النفع بهذا المعنى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخروج للتهول والتبرز في الطريق أو النفع وذلك يأخذ أحدكم في طريقه أو نفعنا يعني المكان بيكون المية فيها عفيف وأنت تتراجع تتوارث فيه فتؤذي من يشرب من هذا البئر أو الحفرة اللي حكمتني بها المياه إلى آخره هذا هو معنى النقع أساسا وأيضا النقع هو الغبار الساقع ولكنه في آخر لسان العرب قياسا على أن النقع هو الماء المتسرب يقول لك مثلا نقيع الزبيب يعني الزبيب اللي بناه فين؟ في المية يقولون نقيع الغسيل انقع الغسيل ومذكور في لسان العرب ان كل شيء نقع في الماء يعني تسرع النوع فيه بيسمى ايه؟ نقيع الشيء ده الذي وضع في الماء يقول لك المستنقع برضه ايه نفس المعنى كل هذه المعاني موجوده في لسان العرب للتفصيل طيب ده اذا النقع بما عليه الاساس هو المياه اليس بالصواريخ والمتفجرات الموجوده الان تحدث هذه الاضرار الاخرى التي تتسرع اليها المياه وليس هذا المعنى في احتمال او محتمل جدا ان يكون في الايه فأثرنا به نفعا ثم فوسطنا به جمعا اما فالمغيرات الصبح اللي اجلناها الصبح هو اول النهار وفعلا انتم تعلمون في الحرب الحديثه ان اغلب ما تكون مع اول ايه؟ الضوء لكن وجدنا ايضا في لسان العرب ان الصبح جمع صبح وفي اللغه من الوسيط اللي عامل مجمع اللغه العربيه الصبح صبح يعني جمع ايه؟ صبحاء صبحاء للمؤنث واصبح للمذكر صبحاء يعني الكلمه او الكبر يقولون صبح الحديد إذا بلغ طول معه وهنا صبغ الحديد وغيره من المعادن يعني لمعانه وبريقه. فهم يرون سبحان تكون جامعه ايه؟ صبحاء. وهذه اللغة العربية. فهل تغيرات سبحان هذه الصائرات اللي بتحصل والصواريخ سواء من ناحية التغيير اللون او من ناحية اللمعان والبريق. أليس هذه معلومات موجودة في هذه الآيات تبين لنا أن الذي أنزل القرآن هو الذي أعلم السر في السماوات والأرض؟ هذا هو أعلام القرآن الكريم الذي يجب أن نهاجم به العالم وأن نقول أن هذا الكتاب من عند الله وأنه لا ريب فيه بأي حال من الأحوال. العالم الغربي لا يفهم اللغة العربية كما ينبغي أن يكون، ولكن أنا أفاجئه لأن القرآن فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فيأتي إلى دراسة عربية فيدخل في الإسلام بعد ذلك. ومن أعلم الناس الآن من يسارعون في الدخول الإسلام. لماذا؟ لأنهم تصلهم معجزات القرآن في الطب وفي الفلك. وكان في شريط مسجل على الفيديو بإسلامي أكابر علماء الناس، أكابر العلماء، حوالي 12 عالم مشهورين في مختلف دول العالم. عندنا هذا الشريط يعني، عندي هذا الشريط موجود ويملك أسلم زي ما ليه في علم البحر وفي الفلك وفي الطب. 12 عالم من أكابر، أولم يكن لهم آية أن يعلمها علماء بني إسرائيل؟ هذا هو المقصود. أما أن يتصور البعض، نحن الحمد لله سلفيون، ونحن الحمد لله لا نقول من علوة إلا أن كانت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرورا للصحابة الكرام. لا نحاول أن نفهم الدين إلا من خلال فهم الأصحاب، لأنهم الجماعة، لأنهم الجماعة. ومن يشاهد رسوله يدع لما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون كلهم هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أصحاب النبي. هؤلاء هم خير القرون، وهم أعلم الناس وأكثر الناس عملا بالقرآن وقدر عند الله عز وجل. هذا الكلام نقوله باستمرار منذ أن خطبنا هنا. هذا إن جئنا لنبين معلومة من كتاب الله على طول الهجوم السريع كده، الهجوم السريع نحن لا نعترض على شيء. هم قالوا أن الأرض ليست كروية ولا تدور، فقال بعضهم قال أن الأرض محمولة على كذا كذا كذا، وهذا مخالف القرآن. أفنجامل الأصحاب على حساب كتاب الله؟ انهم اي اصغر واحد فيهم وليس فيهم صغير. لو كان موجود الان لكلمة اكثر منا بملايين المرات، بل لانصرح العالم كله ولحل مشاكل العالم في اقل من يوم لشدة عمل فتيل. اما القرآن فهو اعلى من العالمين. فبهمكم يا اخوة الكرام، ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة. اللهم انا نسألك العفو والمعافاة. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. برحمة منك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.